كل عام وانتو بخير يا هل الطيبين، بشوفتكم أنا والله العيد بعيدين. كل عام وانتو بخير يا هل الطيبين، بالعيد أنا قلبي يهنيكم، ودعنا ربنا يخليكم، والفرحة تنور لياليكم يا نور العين. بالعيد أنا قلبي يهنيكم، ودعنا ربنا يخليكم، والفرحة تنور لياليكم يا نور العين. وانتو بخير، يا هل الطيبين، شوفتكم أنا والله عيد بعيدين. كل عام وانتو بخير يا هل الطيبين، شوفتكم أنا والله عيد بعيدين. كل عام وانتو بخير.